غنوا معي غنوا معي أنشودة الأعداد بصوت عذب رائع يا أيها الأولاد. غنوا معي غنوا معي أنشودة الأعداد بصوت عذب رائع يا أيها الأولاد. قال الأول للثاني أنا لا أهمل أسناني. قال الأول للثاني أنا لا أهمل أسناني. قال الثالث للرابع أنا لا ألعب في الشارع. قال الثالث للرابع أنا لا ألعب في الشارع. والخامس قال الملعب ما أوسعه كي نلعب. والخامس قال الملعب ما أوسعه كي نلعب. والسادس يرسم قلما والسابع يحمل علما. والسادس يرسم قلما والسابع يحمل علما. قال الثامن للتاسع أطعمت القط الجائع. قال الثامن للتاسع أطعمت القط الجائع. والعاشر غنى معنا أغنية النور الساطع. والعاشر غنى معنا أغنية النور الساطع. أغنية النور الساطع. غنوا معي غنوا معي أنشودة الأعداد بصوت عذب رائع يا أيها الأولاد. غنوا معي غنوا معي أنشودة الأعداد بصوت عذب رائع.